في مثل جميل من أمثال الرب يسوع يستحق إنه يحط لنا ختام للكلام اللي قلناه كله. المثل ده موجود في إنجيل متى إصحاح 25. إنجيل متى إصحاح 25 في المثل ده هيحط ايدينا على حاجات كتير كان لازم نكمل بيها الكلام عشان ما يبقاش كلامنا ناقص وعشان ما حدش يتشتت من الكلام او ياخد الجانب السلبي منه، نقدر نختم بشكل ايجابي. يعني بيقول حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات وخمس جاهلات. أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه، فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات اعتننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعن لكن. وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. آمين. الصبح قرينا المثل الموجود في متى 13 اللي الرب قال فيه إنه زرع زرع جيد في حقله اللي هي الكنيسة اللي الرب أنشأها في يوم 50. دي كانت زرع جيد، زرع حقيقي، نفوس حقيقية اتولدت من الله، حياتهم مليانة ثمر مشبع لقلب الرب، قمح حقيقي. لكن الرب قال لنا في المثل إن هيجي إنسان عدو وهيزرع في قلب هذه الكنيسة زوان. الزوان نبات مشابه للقمح، يعني هيعمل أمور مشابهة لكنها بلا ثمر بلا حياة. والرب قال لهم لألا وانتوا بتنزعوا الزوان تأذوا حاجة من القمح، هنضطر نسيب المشهد كده وهنضطر نرعى مع القمح، نرعى الزوان لغاية آخر الزمان. يعني الواحد وهو كل الحاجات السلبية اللي اتكلمنا عنها الصبح، في وسط ده كل الواحد بيأمل ان يطلع حاجة كويسة وان يبقى برضو في حد بحسن نية عاوز يكرم الرب، فعشان كده الواحد مضطر انه يترك المشهد كما هو، ما نقدرش نعمل فيه حاجة. لكن في نهاية الزمان الرب قال ان هيحصل فصل، الرب هيجمع القمح الحقيقي الى مخازنه والزوان سيحرق بنار. في المثل ده الرب نط معانا وراح الى نهاية الزمان ده. هو قال لهم في نهاية الزمان هيحصل كده. في المثل بتاعنا في 25 متى بيقول حين إذن، أول كلام حين إذن دي بتربطنا بالإصحاح اللي فات. اللي يعرف يعرف إن متى 24 بيتكلم عن أحداث المجيء التاني. الرب في متى 24 بيتكلم عن أحداث اللي هتسبق مجيئه التاني. فوقتها الرب بيقول حين إذن، حين إذن يعني إيه؟ في مجيء التاني، في نهاية الزمان. في نهاية الزمان هيحصل إيه؟ هيحصل إن الكنيسة ملكوت السماوات 10 عذار، نصهم حقيقي والنص مزيف. يبقى المثل الأولاني قال إن هيتزرع زوان، وفي المثل الثاني هو رب بيأكد نفس الفكرة إن الكنيسة لما هتوصل لنهاية الزمان للحظة مجيء الرب الثاني هيبقى نصها بس هو الحقيقي، نصها بس هو اللي هيدخل مع الرب والنص الثاني مش حقيقي. رغم ان لو خدنا بالنا هنلاقي العشرة شبه بعض في كل حاجة. شفتوا بقى الزوان والقمح؟ يعني 10 عذارة. ال10 عذارة يعني ايه عذارة؟ يأملوا الارتباط بهذا العريس. الكل مستني انه يكون ليه نصيب مع المسيح. بص على اي واحد في المسيحية يتمنى يكون ليه نصيب مع المسيح. ال10 خرجنا للقاء. يعني ايه خرجنا؟ انعزلوا عن العالم. مجرد ان عليك اسم المسيح ده بيفصلك عن بقية الناس. العالم بيبصلك على انك انت تبع، مش تبعنا، انت تبع المسيح. اذا ال10 خرجوا، ال10 معاهم مصابيح، وال10 مصابيحهم متآدة زي ما هنشوف بعد شوية. يعني المصابيح إشارة للشهادة أمام الناس، يعني الناس دي بتقول إحنا مسيحيين، إحنا تبع المسيح، في شهادة، في مصابيح. يعني شبه بعض في كل حاجة، هما بس مختلفين في حاجة واحدة هناخد بالنا منها، وهي دي اللي هتدلنا مفتاح فهم كل حاجة في اللي احنا اتكلمنا عليه الوقت اللي فات ده. لكن الباقي شبه بعض خالص، يعني هي نفس فكرة الحنطة والزوان. إذن الرب بيأكد معانا الفكرة دي، إن في وسط الكنيسة في ما هو حقيقي وفي ما هو مزيف، وصعب جدا التفرقة بينهم. خلونا نمسك المثل ده كده كلمة كلمة ونحاول نفهمه، لأنه مثل نبوي. يعني إيه نبوي؟ مش مجرد قصة الرب بيحكيها تقرب لنا معاني معينة. في أمثال الرب بيقولها عشان يقرب لي فكرة أو معنى، لا، المثل ده الرب بيقول إيه اللي هيحصل. دي نبوة، إيه اللي هيحصل لغاية نهاية الزمان، نبقى عارفين إيه اللي جاي، إيه اللي هيحصل في نهاية الزمان. حينئذ فهمنا، حينئذ بتربطنا بإصحاح 24 اللي الرب بيتكلم فيه عن مجيئه التاني. يشبه ملكوت السماوات 10. ليه 10؟ لأن رقم 10 في الكتاب المقدس بيشير للامتحان، للوضع تحت الامتحان. لو تفتكر سيكون لك ضيق 10 أيام، ركم 10، ال10 وصايا. رقم 10 في الكتاب يشير للامتحان والفحص والوضع تحت الاختبار. فلما بيقول 10 عذارة، زي برضو في مثل تاني رب قال 10 عبيد، دايما لما رب يجيب رقم 10 معناه انه بيتكلم هنا عن الكنيسة، مش في صورتها الكاملة اللي هتبقى في السماء. الكنيسة عروس واحدة، ما هماش 10. الكنيسة عارفين هنشوفها في سفر الرؤيا عبارة عن عروس، امرأة الخروف، شخص واحد. ليه الرب يقول 10؟ لأن رقم 10 هنا مش بيتكلم عن العروس في صورتها الأخيرة، لا، بيتكلم عن العروس هنا تحت الامتحان، فيها الصح وفيها الغلط. الامتحان هيطلع لي فيها حقيقي وفيها مزيف. فدايما رقم 10 يشير إلى الامتحان، عشان كده قال 10 عذارة. عذارة يعني كلهم يدعوا أو يتمنوا الارتباط بالعريس، يتمنى يكون ليهم نصيب مع العريس. أخذنا مصابيحهن، كلهم خدوا مصابيح. المصابيح تشير للشهادة العلنية، أما بقى ماشي بمصباح كده، دي إشارة أو شهادة قدام العالم، أنا مسيحي، أنا تبع المسيح، أنا بنتظر مجيء المسيح. ال10 بيقولوا كده. أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. خرجنا إشارة للانعزال عن العالم، الانفصال عن العالم، باعتباري مسيحي ده بيخرجني بره يعني قبول الآخرين ليا. فالكل في نفس الشكل، كله نفس الشكل، لكن الرب بس اللي شايف إن 5 منهن حكيمات وخمسة جاهلات. جاهلات بإيه بقى؟ ده الموضوع اللي احنا عاوزين، يعني ايه جاهلات؟ عاوزين نفهم الموضوع ده. نفهم لما الرب هنا بيستخدم تشبيه عذارى خلقنا للقاء عريس. التشبيه ده غريب قوي، ما استخدموش الرب غير في المثل ده. الرب دايما لما في امثال كتير من امثاله بيتكلم عن العلاقة بيننا وبينه، استخدم كتير تعبير العبيد. يقول سيد كان هيسافر فدعا عبيد. لما الرب يقول ان علاقته بيا زي السيد والعبد، بيتكلم عن ايه؟ عاوز يفهمني ايه؟ يحطني تحت المسؤولية. العبد بيبقى دايما قدام السيد تحت المسؤولية، عشان احس دايما ان الرب مستني مني حاجة. أحيانا في علاقته بيا يستخدم مثل أب وابن، يقول أب كان له ابنان قال لهم اذهبوا اعملوا في كرمي مثلا. ليه الرب بيغير في التشبيهات في علاقته بينا؟ لأن علاقته بالرب ليها جوانب كتير مش جانب واحد. فجانب ان هو سيد وانا عبد، ده جانب في علاقتي بالرب لازم يبقى موجود، ان انا دايما حاسس اني مسؤول امام الرب، لازم بعد نهاية كل عمل ارجع اقدم كشف حساب قدام الرب. انا مسؤول اكون ماثل امام الرب، اخد منه اوامر واروح انفذها. ده فكر السيد، هو راح العالم الاخر وترك لي مسؤولية مفروض اكون بنفذها. احساس المسؤولية ده بيقوله فكرة السيد والعبد. لما يقول ابن أب وله ابن بيتكلم عن جانب تاني في علاقتي بالرب، هو موجود برضو الجانب ده، جانب الحرية. أنا عبد مسؤول ملتزم ليا حاجات لازم أعملها، ده جانب في علاقتي بالله، بس مش ده الجانب الوحيد. في جانب في علاقتي بالله إن أنا ابن. يعني إيه أنا ابن؟ أنا حر. يعني إيه أنا حر؟ رب بيحترم إرادتك بالكامل. عشان كده الرب قال في أحد الأمثال، أب لو كان لي ابنين قال لواحد منهم اذهب اعمل في كرمي، فقال له لا أريد. لو أنا عبد، لو الرب قال سيد له عبد وقال له اذهب اعمل في كرمي، ينفع العبد يقول له لا أريد؟ ما ينفعش. فالرب شوف هنا إزاي جايب جانب تاني في علاقتك بالرب، إنك رغم إن أنت عبد أنت في كامل حريتك أن تطيع أو لا تطيع، لأنك في نفس الوقت ابن. لكن جه الرب في المثل اللي قدامنا ده وما قالش لا سيد وعبيد ولا أب وأبناء، قال عريس وعذارى. يبقى بيتكلم عن جانب إيه هنا؟ لا المسؤولية ولا الحرية. إيه اللي بيربط العريس والعذارى؟ المحبة القلبية الشديدة، العلاقة الحميمة. العروس أو العذراء وهي منتظرة العريس، العريس ده بالنسبة لها كل حاجة، هو انتظارها وهو أملها، هو هي اللي يعني هو كل معنى لحياتها، حياتها كلها في انتظار هذا العريس. فلما الرب يقول عريس آتي وفي انتظاره عذارى، عاوز يتكلم عن جانب في علاقتنا بيه. إيه الجانب ده؟ إنك الشخص المؤمن الحقيقي بيحب الرب من كل قلبه. الروح القدس لما بيجي يسكن جوانا بالإيمان بيعمل عمل جوه كل مؤمن. ده اللي عاوزين نركز عليه، ده اللي بيفرق الحقيقي من المزيف، عشان نفهم بقى كل اللي احنا قلناه الوقت اللي فات ده. ايه الفرق؟ الحقيقي له علاقة قلبية حميمة بمين؟ بالرب يسوع. قبل ما يخدم هو بيحب الرب يسوع، قبل ما يسبح، قبل ما يعبد، هو بيحب الرب يسوع. أي حاجة بيعملها من بره نبع من محبة قلبية شديدة للرب، كما زي العذراء كده وهي منتظرة عريسها، هو بالنسبة لها كل حاجة. فالرب عاوز يقول في جانب تاني في علاقتي بيك، غير إن أنت عبد وأنا سيدك، وغير إن أنت ابن وأنا أبوك، انت العروس. يعني ايه انت العروس؟ مفروض تحبني وتنتظرني من كل قلبك، قلبك ما يتعلقش بأي حاجة تانية في الحياة. فده الرابط الحقيقي اللي بيصنعه الروح القدس في قلب كل مؤمن حقيقي، وده بالظبط اللي مش موجود في كل ما هو مزيف. انا ممكن اقلد كل حاجة في حياة الإيمان، عبادة، صلاة، خدمة، زي ما اتكلمنا بقى الصبح، كل حاجة ممكن أعملها من غير ما أكون بحب يسوع المسيح. دي الكنيسة نفسها في أفسس لو تفتكروا في سفر الرؤيا، الرب قال له أنت بتخدم كتير قوي وعندك أعمال كتير قوي، بس محبتك بتعمل إيه؟ إذن الأعمال ممكن تتعمل من غير محبة قلبية، العبادة ممكن تتعمل من غير محبة قلبية، الشهادة الخارجية ممكن تتعمل من غير محبة قلبية. لكن ايه اللي بيفرق هنا العذارى الحكيمات عن العذارى الجاهلات؟ جاهلات بايه؟ لان احنا كتير نردد التعبير جاهلات واحنا مش عارفين هم جاهلات بايه. هم جاهلات بان العلاقه مع العريس علاقه قلبيه مش علاقه مظاهر، علاقة محبة داخلية قلبية خفية في القلب مع هذا العريس. الشخص الذي يجهل هذه الفكرة وفاكر أن المسيحية ممكن تبقى نشاط، المسيحية مظهر، المسيحية كلمات، المسيحية أي حاجة، ممارسات، أنت جاهل، جاهل بأساس الحياة المسيحية. أساس الحياة المسيحية أني أحب الرب يسوع، أحب شخصه. ممكن وأنا بحب شخصه أخدم، ممكن وأنا بحب شخصه أعبد، ممكن وأنا بحب شخصه أعمل أي حاجة، بس أنا لأني بحب شخصه بعمل كده. لكن في حد ممكن يجي يقلد الأعمال، الأعمال كلها تتقلد، فيعبد ويسبح ويعمل كل حاجة من غير ما يبقى بيحب الرب يسوع. ده المشهد اللي بيجسده لنا الرب هنا في العذارى الحكيمات والجاهلات. تعال نبص كده على الحاجة الوحيدة اللي فرقة الخمسة دول عن الخمسة دول، حاجة ما ياخدش حد باله منها قوي. يعني زي ما قلنا مشتركين في حاجات كتير خالص، ان هم عذارى، ان هم اخذنا مصابيحهن الشهادة الخارجية وخرجنا للقاء العريس. يقول لنا واما الجاهلات فاخذنا مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا. في ناس بتفهم النص ده مش صح، بيفتكروا ان هم خدوا مصابيح ما فيهاش زيت. هم مش جهلاء قوي كده، اصل ده ما يبقاش جاهل، ده يبقى عبيط. هو رب ما يقولش ان هم خمسه عبط، لا هم خمسه جهلاء. اصل انا لو خدت مصباح ما فيهوش زيت يبقى انا عبيط، مش كده؟ لا هم مش عبط. المصابيح دي كان فيها زيت وكانت بتنور، بدليل ان هم جم في الاخر يقولوا لهم اعتننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. تنطفئ يبقى كانت ايه؟ ايده فيها زيت. فالجاهلات واخدين مصابيح فيها زيت منوره، اشاره زي ما قلنا للشهاده الخارجيه قدام العالم احنا مسيحيين. يبقى كله كده شبه بعضه ما عدا حاجه واحده كده. بص معايا بيقول ايه؟ اما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. في حاجة تانية هنا في القصة دي، حاجة اسمها آنيتهن. إيه الآنيتهن دي بقى؟ هم واخدين مصابيح برضو زي الجاهلات، والمصابيح فيها زيت ومنورة، بس في الإيد التانية الخمسة الحاكمات شايلين حاجة اسمها أواني. الأواني دي عاملة زي الجراكن كده، زيركن، دي مش مصباح، مش بتنور. الآنية دي فيها إيه؟ فيها زيت برضو. يبقى المصباح فيه زيت، شوية صغيرين اللي في المصباح دول بيخلوا المصباح يقيد، بس الحاكمات في الإيد التانية شايلين أواني فيها زيت برضو. الجهلات بقى ما خدوش الأواني دي، هم واخدين مصابيح فيها زيت ومنور. طيب واحدة واحدة كده عشان نفهم القصة دي، لأن هي دي لب الموضوع كله. إيه هو الزيت؟ شخص الروح القدس، أحد رموز الروح القدس في كلمة الله الزيت. فالزيت هو شخص الروح القدس. الخمسة العشرة معاهم زيت في الأواني، إشارة لعمل الروح القدس الخارجي اللي بيعطي شهادة في الخارج. ده مع العشرة. الكتاب بيقول لنا لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فبما ان الشعب المسيحي كله الجاهل والحكيم بيشهد ان يسوع رب، كلهم مؤمنين بكده، فاذا الروح القدس له عمل في الوضع المسيحي كله، بس العمل ده عمل ايه؟ في المصباح، عمل في الشهادة الخارجية. ركزوا معايا الحتة دي مهمة جدا. يعني ايه برضو؟ يعني الروح القدس لما بيسود في مكان، اي حد بيتواجد في المكان ده في الدائرة دي بيتلمس بالروح القدس. مش لازم الروح القدس يسكن فيه، لا، بس بيتلمس بيه. تفتكروا لما جه الرب يعين شاول ابن قيس ملكا على إسرائيل، صموئيل قال له بعد ما مسحه، قال له وانت نازل من هنا هتلاقي مجموعة من الأنبياء واقفين يتنبأوا، خشوا في وسطي. شاول دخل وقف في وسط الأنبياء، لقى إيه؟ نفسه بيتنبأ وبيقول كلام صح، حل عليه روح الرب. ليه؟ لأنه موجود في دايرة روح الله سايد عليها، فروح الله تلامس معاه فابتدى يتنبأ. لدرجة من كتر غرابة الأمر الناس طلعته مثل أشاول أيضا بين الأنبياء، لأن الناس كانت عارفة إن شاول ملوش خالص في الأمور الروحية خالص، يعني مثلا زي واحد جزار مثلا عاوز يعمل عملية جراحية لحد مثلا، تبقى أنت مستغرب قوي يعني إزاي يعني. فشاول ملوش خالص في الحياة الروحية، الناس فوق إن هو بيتنبأ وبيقع على الأرض يعني أنبياء أنبياء يعني. فالناس طلعته مثل إيه ده، هو شاول ممكن يتنبأ؟ اتلمس من روح قدس. طب هل الروح القدس سكن فيه؟ يعني هو أصبح أحد يعني رجال الله؟ لا، بسهولة جدا ممكن الروح القدس يعمل إيه؟ يفارقه. ولقينا بقى شخصية شاول الحقيقة بتظهر، ولقينا إزاي الرب غضبان عليه وإزاي هلك بالشكل الوحش اللي كلنا عارفينه. إذن الروح القدس له عمل في حياة الناس طول ما هما موجودين في الدائرة دي، فالروح القدس له عمل في دائرة المسيحية. يعني مثلا احنا هنا في مؤتمر الروح القدس مسيطر على المكان، لأن في ناس بتصلي، في ناس طالبة حضور للرب. لو أنا جيت حضرت المؤتمر ده ممكن يحصل إيه؟ هتلمس، هتلاقي نفسك بتسبح مع اللي بيسبح، وحاجة حقيقية مش كذب، وممكن تشوف حاجات وممكن تسمع حاجات وممكن تبقى راجع من هنا حاسس انك مليان. والملو ده بيعمل شهادة، يعني ايه بيعمل اهلك مثلا هيلاقوك مختلف، راجع مختلف، بقيت تمسك الكتاب ما كنتش بتمسك الكتاب قبل كده، بتحب تقرا فيه. التغير الظاهر ده على طول، مش مشكلة ان احنا على طول ممكن نقول يبقى ده بقى مؤمن حقيقي. لا، متستعجلش، الاستعجال ده هو اللي دخلنا في مشاكل لا نهاية لها. الشخص ده تواجد في دايرة فيها الروح القدس فتأثر، فالمصباح نور، المصباح نور، لكن هذا المصباح ممكن بعد شوية يحصل إيه؟ فإن مصابيحنا تنطفئ. ليه بقى؟ لأن شر العالم اللي أنت راجع له، العالم ضلمة قوي، وكل ما الدنيا تبقى ضلمة قوي أنت بتحتاج تولع المصباح أكتر، فيسحب من شوية الزيت اللي إيه؟ بعد شويه تلاقي الشحنه اللي خدتها من المؤتمر عماله تعمل ايه؟ تقل. مش ده الاختبار العملي اللي كلنا بنقوله؟ كنت راجع من المؤتمر مولع وبصلي وبخدم ما فيش شهر شهرين. خلي بالك، يبقى انا كده التأثير الروح القدس في حياتي كان تأثير الروح القدس اللي فين؟ في المصباح بس، وده ما يخلينيش مؤمن حقيقي، لأن مفيش ارتباط قلبي بيسوع، في تأثر بعمل الروح القدس. تخيلوا عندنا بلعام ابن بعور، فاكرين بلعام ابن بعور النبي الكذاب؟ في وقت الروح القدس أثر عليه، قال نبوات. الروح القدس تأثيره في أي مكان، شخص كويس روحي كده كل ما أتعب بروح أصلي معاه، لما اصلي معاه احس ان انا راجع بشحنه كويسه اكمل بيها اسبوعين ثلاثه كده. الشخص اللي متعود ياخد تاثير من الروح القدس من اماكن، من اشخاص، من الموسمي ده اللي شويه تلاقي المصباح بيولع وشويه تلاقيه بيطفي. خلي بالك، احنا النهارده بنتكلم على المزيف والحقيقي، دول هم الجاهلات معاهم مصابيح ومنوره، يعني في تأثير ما للروح القدس في حياته، بس مش تأثير مغير للحياة، تأثير عامل شهادة، عامل شكل خارجي بيروح وبيجي بينطفي وبيقيد، لكن مش تأثير دائم للحياة. متعود أخد من حد تاني تأثير. الحاكمات بقى إيه الفرق بينهم؟ يقول لا، الحاكمات أخذنا زيتا، مش بس في المصباح المنور، بقى جنب المصباح المنور بيقول في آنيتهن. ايه آنيتهن دي؟ كل واحدة شايلة جيركن كده ملياه زيت. طيب الزيت اللي في المصباح بيعمل عمل ظاهر، بنقول ده لتأثير الروح القدس اللي بيعمل شهادة في قدام الناس. ايه بقى الزيت اللي موجود في الإناء ده؟ ده ما بيعملش حاجة، ما بينورش. يعني انت لو شفت واحد ماشي شايل جيركن كده، ما تبقاش عارف الجيركن ده فيه زيت فيه مية، ما تبقاش عارف، ملوش شهادة خارجية. ايه الزيت اللي في الإناء ده؟ بيشير لعمل الروح القدس الخفي في القلب، اللي بيربطني ويخليني أحب الرب يسوع كعذراء تحب عارسها. ده عمل خفي في القلب محدش بيشوفه، مش مقصود إنك تشوفه أصلا، مش مقصود إن أنا أعبر عنه. ده الزيت الروح القدس له في هذه الحياة عمل خفي، رابط النفس دي بيسوع المسيح. الحاكمات يفترقوا عن الجاهلات في كده، من بره تلاقي ده بيعبد وده بيعبد، ده بيصلي وده بيصلي، ده بيقرأ الكتاب وده بيقرأ الكتاب. لكن الحاكمات في الخفاء لما بيرجعوا من الاجتماع بعيدا عن العيون في أوضته، تلاقيه بيحب الرب يسوع، بيصرف أوقات طويلة جدا محدش يعرفها، محدش يسمعها، مش عاوز يوريها لحد. سعادته إنه يكون في خلوة مع شخص الرب يسوع، زي العذراء وهي بتتكلم مع عرسها أو خطيبها. رب جاب التشبيه ده يقرب لنا المعنى. دي حاجة مش مقصود إن حد يشوفها أصلا ولا يطلع عليها، دي حاجة في الخفاء. بالعكس، يمكن قدام الناس يبان إن الحكيم هو الجاهل والجاهل هو الحكيم. ليه؟ الجاهلات خفاف شايلين مصابيح والمصابيح منورة وزي الفل ومخففين نفسهم وماشيين. الحكيمات هم اللي ايه؟ متقلين نفسهم بحاجة كده محدش فاهم ايه هي دي، يعني شايلين المصباح بإيد وفي الإيد التانية متقلين نفسهم بالأواني دي. يعني قدام الناس يقولك ايه ده، هم متقلين نفسهم كده ليه يعني؟ يعني كل شوية تبص ليه بيسحب نفسه وما تلاقيهوش كده في وسط الناس، وايه قال قاعد يصلي يعني ليه؟ طيب الأفوارة ليه بتتقعد؟ ما احنا كنا في الاجتماع وصلينا ورنمنا وخلاص، ايه بقى داخل تصلي لوحدك ليه يعني؟ ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ انا بحب يسوع، دي قصة تانية. الاواني ده الفرق بين الحاكمات والجهلات، الاواني. الروح القدس له في حياتنا عملين، عمل ظاهر. يعني ايه عمل ظاهر؟ عمل سطحي انجاز التعبير، لوجودك في وسط روحي، لوجودك في وسط في صلاة، لوجودك في وسط في نعمة هتتلمس، وهتلاقي نفسك بتصلي وبتعمل حاجات كتير قوي. يعني الرب يسوع قال في ناس هيجوا لي في اليوم الأخير يقولوا لي أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. والحاجات دي ما بتتعملش إلا بالروح القدس، لكن الرب هيفاجئنا إنه هيقول لهم أنا ما أعرفكوش، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. يعني انتوا فاعلي قوات كثيرة، وفاعلي اخراج شياطين، وفاعلي تنبؤات، وفاعلي اسم في نفس الوقت، زي ما كنا بنتكلم الصبح. ليك نشاط روحي ونشاط روحي حقيقي على فكرة. يعني الرب ما قالهمش لا انتوا كذابين انتوا ما تنبأتوش، لا الرب قالهم ماشي. ايه يعني؟ ما الروح القدس يقدر يسيطر على اي حد ويديله نبوات، ايه المشكله؟ ما ده زي شاول. لكن في نفس الوقت انتوا فاعلي اسم، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. واحنا اتفقنا الصبح ما دام في اسم يبقى انا ما اتغيرتش، يبقى مفيش تغير حقيقي، يبقى حتى لو انا بعمل حاجات كويسه مش فارقه. فخلي بالك، اوعى فينا حد يكون عايش علاقته بالروح القدس موسمية، يعني تيجي مؤتمر فتاخد شحنة فتمشي بيها كام شهر كده بتصلي وترنم ومبسوط وبتخدم، بعد شوية تبص لقى الدنيا بتشحط معاك كده فتقول معلش الدنيا صعبة والجو صعب، إن شاء الله لما يجي المؤتمر الجاي هنروح ونشحن ونرجع كويسين تاني. اوعى تبقى ماشي بتشحن، ثقافة الموبايل دي دمرتنا. يعني اوعى تقول انا هروح اصلي مع فلان، ولا هروح احضر الاجتماع الفلاني، الاجتماع ده مولع بطلع منه ببقى حاسس ان انا خدت شحنه. اوعى تمشي تاخد شحن، يبقى انت مفيش عندك حاجه اصيله بتديلك الحياه. المؤمن الحقيقي المرتبط بالرب له علاقه خاصه بالرب يسوع، اللي هي الاناء ده، في الخفاء، العلاقة دي هي اللي بتديله الطاقة انه يمشي، مش واخدها من بره، لا واخدها من فلان ولا واخدها من علان ولا من المؤتمر الفلاني ولا، انا واخدها من علاقة حبية قلبية تربطني بشخص الرب يسوع. العلاقة دي خفية دائما، ما بجاهرش بيها وما احبش حد يعرفها على فكرة، يعني محدش بيجاهر بهذه العلاقة. أرجو إن احنا نكون فهمنا اللي الرب قاله لنا عشان نبقى فاهمين إيه هو الحنطة وإيه هي الزوان. هما من بره شكل بعض خالص، لكن في حد بيحب الرب فعلا، في حد واخد المنظر الخارجي لكن مفيش المحبة القلبية للرب. طيب نكمل عشان نشوف الرب هيقول لنا إيه. زي ما قلنا إن المثل ده نبوي، يعني بيحكي لنا تفاصيل هتحصل في تاريخ الكنيسة، مش مجرد قصة يعني أو توضيح، لكن دي تفاصيل حقيقية. بيقول وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. لو كان العريس ما أبطأش، لو كان الرب، على فكرة كانوا منتظرين الرب يجي في الجيل الأول، يعني التلاميذ بتوع الرب كانوا مستنين الرب هيجي لهم في الجيل الأول، يعني لأن الرب قال لهم إن أنا متى أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم، فكانوا فاهمين إن الرب هيجي وهم عايشين. لو كان الرب جه بسرعة ما كناش عرفنا الحقيقي من المزيف، لأن العشرة مصابيحهم فيها زيت والزيت منور، فما تقدرش تميز بينهم. لكن يقول لنا الكتاب فيما أبطأ العريس، يبقى الرب بيتنبأ إن المجيء التاني هيتأخر، مش زي ما كانوا متوقعين إنه هيجي بسرعة، لا هيتأخر، وهيتأخر لغاية ما الدنيا تليل. يعني إيه الدنيا تليل؟ يبتدي الشر يزيد قوي، الظلمة تزيد قوي في العالم، اللي هما الأيام اللي احنا عايشين فيها دي، احنا في الليل ده. يعني رب بيقول أن هتأخر لغاية ما الدنيا تليل قوي. طب ليه اللي الدنيا تليل قوي؟ ليه سامح إن الدنيا تليل قوي كده؟ كتير بنشكي ليه ربنا سامح الدنيا تليل قوي كده؟ رب بيقول لك عشان أميز لك بين الحكيم والجاهل. لأن لما الدنيا تليل قوي كده هيضطروا يعلوا المصابيح بتاعتهم، فشوية الزيت اللي في المصابيح هيخلصوا هنا وهنا. انت مستني ان الزيت يخلص؟ اه. ليه؟ عشان اميز لك بقى مين اللي معاه الاناء ومين اللي معهوش. فانا ما كنتش هعرف الحكيم من الجاهل لو الرب ما تأناش في مجيئه لغاية ما الدنيا ليلت. رب يقول لنا تأخر العريس لغاية ما نعسنا جميعهن ونمنا. قلنا المؤمنين الصبح بيناموا، والمشكلة وكل ما يناموا إبليس يزرع إيه؟ زوان. ما علينا. ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل. نص الليل في عز الظلمة، في عز ما الوقت صعب جدا، صار صراخ هوذا العريس مقبل. الصراخ ده هو اللي احنا سامعينه حوالينا النهارده، الصريخ اللي بنسمعه من الحروب وأخبار الحروب والموت الناس في العالم كله بتصرخ. كورونا دي أحد الحاجات اللي خلت الناس تصرخ. الصراخ ده بيقول في أذن المؤمن الحقيقي، بيقول جملة العريس مقبل، خلاص الرب قرب. تحس إن الصراخ كده بيزيد، تعرف إن الرب قرب. الصراح ده صحى العشرة اللي نايمين. بيقول فقامت جميع أولئك العذارى وابتدوا، لقوا الدنيا ضلمة، ابتدوا يصلحوا مصابيحهم لأن لقوا المصابيح مطفية، مبقاش في شهادة، المسيحية بتفقد شهادتها في العالم، فابتدوا يصلحوا في هذه الشهادة. الخمسة الجاهلات اكتشفوا إن هما إيه؟ الزيت اللي في مصباح خلص، كل ما يصلحوا المصباح عشان يقيد ما بيقتش، ومعهمش الإمداد. اكتشفوا لأول وهلة إن هم جهلاء، إن هم عملوش حساب الموضوع ده. هم كانوا متعودين ياخدوا من الناس، ياخدوا من الظروف ويمشوا، بس دلوقتي الدنيا ضلمة، الجو صعب، مفيش حاجة ياخدوا منها، مفيش أوضاع ينفع يشحنوا بيها، ومعهمش الإمداد. والأول مرة يبتدوا يكتشفوا إن الحاكمات اللي كانوا هم بيتريقوا عليهم ليه هم متقلين نفسهم كده، ابتدوا يكتشفوا إن دول مش متقلين نفسهم، ده دول اللي كانوا فاهمين الدنيا صح. الحاكمات برضو جم يصحوا يصلحوا المصابيح، لقوها الزيت خلص، بس مفيش مشكلة. ليه مفيش مشكلة؟ أنا معايا الإناء. فيطلعوا الإناء يفتحوه حطوا زيت في المصباح يرجع يقيد زي الفل. ايه بقى الاناء ده؟ علاقتي بالرب. انا ليا علاقة بالرب، انا بحب الرب. فحتى لو شهادتي الخارجية خلصت، بص على كل المؤمنين في الكتاب المقدس تلاقي شهادتهم الخارجية جالها وقت خلصت. ايليا جاله وقت شهادته خلصت ولا لا؟ شوية الزيت اللي في المصباح ده اللي خلصوا، اه، بعد جبل الكرمل وبعد المشهد الثوري العظيم اللي عمله والانبياء اللي قتلهم والنار اللي نزلت من السماء ديت، لمجرد ان ايزابل بعتت له تهديد ان بكره زي دلوقتي هتكون كواحد من اللي انت قتلتهم، لقينا شويه الزيت اللي في الاخر ايه؟ تعب. تعب خلاص مش قادر. فراح رمى نفسه تحت الريتمه وقال للرب ايه؟ خلاص. خلاص خذ نفسي مني لان انا مش افضل من ابائي. وعلى فكره ما كانش بيقول اي كلام. يعني احنا كتير لما يعني ست البيت تبقى متضايقه من العيال تقول له يا رب ياخدني. بس هي طبعا بعد نص ساعة تلاقيها قامت كلت وعملت نسكافيه وبتاع، هي مش عاوزة يعني، دي كلمة كده بس يعني. لكن إيليا لما قال يا رب خدني كان بيقول كده بجد، يقول الكتاب إنه ساب الزاد بتاعه وكل حاجة بره ومشي يتوغل في صحراء ورمى نفسه هناك في الصحراء دي وقال له خذ نفسي. فهو كان بيتكلم بجد، لأنه في صحراء لا فيها أكل ولا في شرب، يعني كان ممكن يموت لولا الرب. عشان كده الرب اضطر يبعت له ملاك بكحكة وقال له قوم كل، لأن هو عاش في صحراء. فهو ما كانش بيقول كلام، هو عاوز يموت فعلا. يعني يوم يومين كان هيموت في المكان بتاعه ده لو ما كانش الرب بعت له الملاك ده. يبقى الشهادة كده حصل لها ايه؟ انطفت. اللي فين؟ اللي في المصباح. بس إيليا بيحب الرب. بص بقى، الرب بعد ما أكله قال له قوم، وقام ومشي بقوة الأكلة دي 40 يوم لغاية ما جه سينا هنا عندنا في مصر، جه بالجبل المقدس اللي الرب اتكلم فيه مع موسى، ودخل في المغارة وقعد ينتظر الرب. ايه اللي بيتحرك هنا؟ ده الجزء اللي بيحب مين؟ بيحب الرب. ليه راجع للجبل بتاع موسى؟ راجع للأصول، لأنه إيليا كان حابب إن الشعب يرجع لله زي ما كان في الأصل. فاكرين لما جه يعمل المذبح على جبل الكرمل جاب 12 حجر، مع ان هو كان الشعب اتقسم مملكتين 10 و2، بس هو الأصل عنده زي ما هو، ما حصلش انقسام قدام الرب، هم 12 حجر. فإيليا عاوز يرجع للأصل زي ما الشريعة موسى خدها، فرجع لجبل اللي موسى خد فيه الشريعة وهناك قعد وجاله الرب وحصل بينهم حوار. الحوار ده خلى المصباح يعمل ايه؟ خدنا من العلاقة دي ما يشعل المصباح وطلع من هنا. الرب قال له اخرج من هنا، روح امسح ياهو بن نمشي وروح امسح إليشع نبيا مكانك، ورجع إليا واستأنف خدمته. رجع المصباح نور تاني، لان انا معايا ايه؟ اناء. معايا اناء يعني معايا علاقة، انا بحب الرب. فحتى اللي بيحبوا الرب ممكن يجي لهم وقت خدمتهم تقف، ممكن يجي لهم وقت شهادتهم الخارجية تقف، لكن ما هي إلا ساعات تلاقيه دخل أوضة كده وقفل على نفسه وبعد كده يطلع لك منور زي الفل. تبقى بتقول بقى ده مش ممكن يقوم من الوقعة دي، وتلاقيه قام مكمل لأن في علاقة، في شركة. الشخص ده بيحب الرب. ممكن أفشل في حياتي، ممكن ضغوطات الخدمة والحرب الروحية تتعبني، لكن في النهاية أنا بحب الرب وهلاقي في علاقتي بالرب الإمداد اللي يخليني أقوم وأكمل. لكن الجاهلات بقى لقوا الدنيا ظلمة والمصباح بينطفي ومعهمش حاجة، هما ما حبوش الرب. هما كانوا عايشين زي شكلهم زي الحاكمات، بس ما فيش محبة قلبية، فما فيش حاجة أخد منها واستأنف شهادتي أو استأنف خدمتي من الخارج. بصوا رايحين يقولوا للحاكمات اعتننا من زيتكم، متعودين على ايه؟ انه ياخد. شفتوا؟ هم ما عندهمش امداد شخصي، فمتعود انه ياخد، يحضر مؤتمر يتشجع شوية، يحضر خدمة يتشجع شوية وماشي على كده. الحاكمات قال لهم لعله لا يكفي لنا ولكنا، اذهبنا للباعة وابتعنا لكنا. الجزء ده بالتحديد لازم نبقى فاهمينه، لأن الرب كان في مرة قال لنا من سألك فأعطيه. طيب ليه الجاهلات رايحين للحاكمات يقولوا لهم ادينا من زيتكن، فقالوا لهم لا، دي ضد الوصية؟ لا مش ضد الوصية، الوصية دي تنطبق على كل حاجة ينفع الإنسان يديها، من سألك أي حاجة يعني، إلا في الحاجة واحدة بس، العلاقة القلبية الشخصية دي ينفع أديها بحد. يعني ست البيت ممكن تبعت لجارتها مثلا تقول لها اديني بصلة، اديني راس توم، اديني شوية ملح، اديني زيت، لكن ينفع تقول لها مثلا انا رايحة مشوار اديني جوزك مثلا يشيل معايا لا، دي العلاقة دي ما ينفعش اشاركها بحد، دي علاقة خاصة بيسموها مش كده، دي ما ينفعش اديها لحد. فهم جايين يقولوا لها ادينا من زيتكن، اتفقنا الزيت ده يشير الى العلاقة القلبية المحبة الشخصية لشخص الرب، فقال لهم دي الحاجة الوحيدة ما ينفعش اديها لك. انت لو جيت تقول لي اديني خدمة مثلا وعظة ممكن اغششك وعظة، اديك ترنيمة، اديك اي حاجة، لكن قول لي تقول لي اديك محبتي ليسوع، طب اديها لك ازاي؟ او علاقتي القلبية بيسوع دي اشاركك بيها ازاي؟ دي علاقة محبة نشأت واستمرت على مدار ايام وشهور وسنين، ما ينفعش اشاركها بحد، ما ينفعش اديها لحد، دي الحاجة الوحيدة اللي اقول لك ما ينفعش. اذهب للباعة وابتعنا لكن. الباعة هم الخدام اللي الراجل كان سامح ان هم يكونوا ليل نهار بيكلموا الناس ان هم يقبلوا المسيح، يحبوا الرب، ياخدوا الرب نصيبهم. الخدام اللي ليل نهار كان بيقول لك خش في علاقة شخصية مع شخص الرب يسوع، دول الباعة. بس هل في منتصف الليل ده هيبقى فيه باعة فاتحين ولا خلاص؟ للأسف الشديد هم ذهبوا عشان يشوفوا يجيبوا الزيت ده من الباعة، قتل عريس وخد، شفتوا زي ما الرب قال في المثل التاني انه هيجمع القمح الى المخازن، خد الخمسة المستعدات بس ودخل وقفل الباب. مش بنقول المثل ده نبوي؟ بص الإشارة دي إشارة إلى حاجة، إن حتى الخمسة الجاهلات مش هيشوفوا العريس، إن الاختطاف سري. الكتاب بيعلمنا إن في حاجة اسمها الاختطاف، لما يجي الرب يختطف كنيسته ده حاجة سرية العالم مش هيشوفها، دي في زي ما الرسول بيقول في لحظة في طرفة عين. فالرب جاي في المثل يقول لي إن في الوقت اللي الجاهلات دخلوا ذهبوا يشوفوا الباعة، جه العريس وخد العذارة الحاكمات وقفل الباب، دول رجعوا لقوا القصة خلصت، يبقى الاختطاف محدش هيشوفه. عشان كده بنقول ده مثل نبوي مش مجرد قصة الرب بيحكيها. جم ما لقوش طبعا حد، فجم لقوا العريس دخل والمستعدات دخلنا معه وأغلق البيت، فابتدوا يخبطوا. بص بيقولوا ايه، مفروض انا عذراء وده العريس، يعني المفروض الرابط اللي بيني وبينه يبقى ايه زي ما اتفقنا؟ المحبة. لأنهم بيقرعوا الباب ويقولوا له يا سيد افتح لنا. احنا قلنا قصة يا سيد دي علاقة تانية خالص، السيد يبقى قدامه ايه؟ عبد، او الاب يبقى قدامه ابن. انت في علاقة عذراء وعريس، يعني المفروض يقولوا له يا حبيبنا يا عريسنا يا اي حاجة، لا بيقولوا له يا سيد يا سيد افتح لنا. اذا انت كنت فاهم العلاقة مع الله مش كانش فيه محبة شخصية، مفيش محبة قلبية، انت واخد الديانة او واخد الدين كنوع من الممارسات النشاط المسؤولية اي حاجة، لكن ما فيش العلاقة القلبية اللي قلنا عليها. فجاء العريس والمستعداد دخلنا معه الى العرس، اغلق الباب، اخيرا جاءت بقية العذارة ايضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فاجاب وقال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن. شفتوا ايه الفيصل اللي الرب بيحكم فيه؟ يعني دول عذارى ماشي معاهم مصابيح ماشي، بس انا ما اعرفكوش. يعني ايه ما اعرفكوش؟ مفيش بينا علاقه، انتوا عمركم دخلتوا قعدتوا معايا وانتوا هنا على الارض كان في بينا علاقه؟ انا ما اعرفكوش، انا ما اعرفكوش. اذا ايه اللي بيحكم الحكيم من الجاهل؟ العلاقة القلبية الحبية زي ما قلنا بشخص الرب ليه كل المجد. تقدر تحطها كده قاعدة عشان ما تنسهاش. اللي هنا على الأرض اتعود يدخل مخدعه ويغلق بابه عليه هو والرب، الرب هياخده فوق ويغلق بابه عليه. مش العذارى دول كانوا ياما هنا على الأرض بيدخلوا إلى مخدعهم ويغلقوا الباب؟ عشان كده طبيعي جدا إن رب ياخدهم ويغلق الباب. العلاقة الخاصة دي كانت موجودة على الأرض قبل ما تبقى موجودة فوق. لكن اللي ما كانش في بينه وبين الرب العلاقة دي، هو بيطلع بره يقول أنا مسيحي وبيروح الكنيسة وبيخدم وبيعمل، بس ما فيش المحبة القلبية الداخلية للرب يسوع. فالرب قال له أنا في الآخر أنا ما أعرفكش، ما كانش في بيننا أي علاقة. زي ما اتفقنا الرب هيقول لهم اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. أمر محزن لكن لازم نقوله لأنه موجود في كلمة الله، إنك تبقى عايش شبه شعب الرب وفي كل حاجة شبه شعب الرب وبتعمل حاجات كتيرة شبه شعب الرب، وتفاجأ في النهاية إنك ما دخلتش. حاجة صعبة جدا. عشان كده يهمنا قوي كلمة نكون حقيقي. في مثل في الكتاب المقدس أو مثلين يعني نقدر نختم بيهم يجسدوا لنا اللي حصل ده. يعني القصة دي أو المثل ده، في تلاميذ الرب اتنين لو تعرف تفتكروا، بطرس ويهوذا. بطرس ويهوذا الإسخريوطي اتنين من تلاميذ الرب، ولأنهم من تلاميذ الرب موجودين في نفس الدايرة، دايرة وجود الرب وحضور الرب باستمرار والروح القدس سائد في هذه الدائرة، الاتنين اتأثروا والاتنين بقى عندهم شهادة خارجية. يهوذا من تلاميذ الرب اللي كان بيبعته يعمل حاجات ويقول حاجات وشارك في كل حاجة زيه زي بطرس. جه وقت الصليب الدنيا ليلت قوي والضغوط زادت قوي على التلاميذ، لغاية ما شهادة التلاميذ المصابيح كلها ايه؟ انطفت. بطرس أنكر، يهوذا باع، بقية التلاميذ هربوا، المصابيح كلها انطفت. بعد أيام لقينا المصابيح كلها رجعت قادت بما فيهم بطرس، بس مصباح واحد ما قادش بتاع يهوذا، انتهى. ليه بقى؟ يعني حط بطرس وحط يهوذا قدامك تفهم القصة اللي احنا بنتكلم عنها دي كلها. اتنين من تلاميذ الرب، اتنين كانت ليهم شهادة علنية، اتنين بيقولوا احنا من تلاميذ الرب يسوع، الاتنين شهادتهم الخارجية جالها وقت انطفت. بس يومين تلاتة ولقيت بطرس بيرجع ينور بكل قوته ويهوذا تستناه ينور ما بينورش. ليه؟ مع ان على فكرة خيانة بطرس مش اقل من خيانة يهوذا. يعني يهوذا قال باعه وبطرس قال معرفوش، يعني شكلها من بره الاتنين زي بعض. الفرق ايه؟ لما الرب قام من الأموات وراح اتقابل مع بطرس قال لنا الفرق ايه. بطرس طبعا باصص في الأرض وخجلان جدا ومستني الرب يقعد يقول له بقى ازاي انت قلت وازاي انت عملت بقى انت ما تعرفنيش يا راجل. الرب ما قالوش كل الكلام ده، الرب سأل سؤال واحد، أتحبني؟ شفت أتحبني دي؟ انت غلطت ومصباحك انطفى مفيش مشكلة، بس انت بتحبني؟ يعني في إناء، في زيت في الإناء، في علاقة بيني وبينك؟ آه طبعا. بطرس قال له أنت لو قلت لي أنت شجاع يا بطرس أقول لك لأ، لو قلت لي أنت جدع يا بطرس أقول لك إيدك والأرض، لو قلت لي أنت يعتمد عليك يا بطرس أقول لك إنساني، لكن لما تقول لي بتحبني يا بطرس ما أقدرش أنكرها، رغم فشلي رغم سقوطي بس بحبك، ما أقدرش أنكرها. أنت كده مسكتني من إيدي اللي بتوجعني، بحبك. بطرس بيحب الرب يسوع. عاوز اقول لك بطرس وهو بينكر كان بيحب الرب يسوع، يعني وهو بيقول لست اعرف الرجل في قلبه بيحب يسوع، عشان كده بكى، بكى بكاء مر. ليه؟ لانه بيقول حاجة عكس اللي جواه، بيتقطع من جواه. هو بيحب الرب يسوع، يسوع هو اللي نشله، هو اللي اداله الحياة، هو كل حاجة. يهوذا في اعماقه كان بيحب ايه؟ الفلوس. هو قدام الناس ماشي مع يسوع بيخدم بيعمل كل حاجة، شكله شكل بطرس، لكن لو نزلت جواه في قلبه هو بيحب المال. وعلى فكرة هو اللي خلاه يروح مش انه ويرجع الفلوس، مش انه ندم لانه مؤمن بيسوع او انه حابب يسوع، لكن هو حس ان الصفقة خسرانة، ان هو كان بيكسب كتير قوي في وجود الرب وبياخد من الفلوس اللي بتتحط في الصندوق، وكان نفسه البيعة تبقى احسن من كده. هو حس وكان فاكر ان الرب يعني بعد ما هيروح ويبيعه الرب بيعرف ينقذ نفسه، لان الرب عملها مرات كتيرة انه يحاول يمسكوه فيخرج من ايديهم. هو كان عامل حسابه كده ان هو هياخد منهم الفلوس وفي نفس الوقت يسوع هيخرج من ايديهم ويطلع من الصفقة دي كسبان ويرجع يكمل ياخد من الفلوس اللي مع يسوع. فوجئ ان يسوع سلم لهم المرة دي نفسه، عشان كده الكتاب يقول لنا انه لما رأى انه قد دين، لما لقى يسوع بيسلم لهم نفسه وهيروح للموت حس ان الصفقة خسرانة. لا انا كده بعت الغالي قوي اللي كنت بكسب منه كتير بمبلغ قليل، لكن هو مش حابب الرب ولا حاجة. عشان كده ده الفرق بينهم، ادي الفرق بين الاناء، الزيت اللي في المصباح والزيت اللي في الاناء. الاتنين عندهم شهادة خارجية، تبص عليهم من بره تحس ان يهوذا تلميذ وبطرس تلميذ للمسيح، لكن بطرس فيه معاه اناء. بطرس بينه وبين الرب علاقة خاصة، بيحب الرب من كل قلبه، حتى لو هغلط، حتى لو هتعب، حتى لو هنام، حتى لو، لكن في الاخر انا بحب الرب. فعشان كده رغم العثرة اللي حصلت في حياته نفع يقوم ويكمل. يهوذا وقع لقى مصباحه انطفى، معهوش حاجة تخليه يكمل لأنه مش حابب الرب ده أصلا، مفيش بينه وبين الرب حاجة، فراح مضى وشنق نفسه. نختم بكده في موضوع الحق، في مؤمن حقيقي وفي مؤمن زوان شبه بعض خالص. الحقيقي تميزه إزاي؟ المحبة القلبية لشخص الرب يسوع. عشان يبقى كلامنا عملي خليني أسأل، في علاقة خفية قلبية بينك وبين الرب يسوع؟ بتحب الرب من كل قلبك فعلا؟ في أوقات بتعرف تقفل على نفسك أنت والرب باب مخدعك وتصرف أمامه الساعات من غير ما حد يعرف ومن غير ما تكون قصدك أنك تعرف حد؟ ده الفيصل. ولا خدمة ونشاط وعمل وتسبيح عاوز أقولك ده كله ممكن يتعمل من غير محبة قلبية للمسيح، لكن في النهاية مين اللي هيدخل؟ مين الحقيقي؟ مين اللي هيجمعه الرب إلى مخزنه؟ مين اللي فيه حنطة حقيقية تشبع قلب الرب؟ اللي كان فيه بينه وبين الرب العلاقة الخفية دي. ما نفسيش حد يجي في اليوم الأخير ويتصدم إنه مشي عمره كله جاهل بحقيقة أن الحياة المسيحية شركة قلبية مع المسيح. المسيحية ليست نشاط، ليست ديانة، ليست ممارسات، المسيحية عبارة عن علاقة قلبية بشخص المسيح. لو أنت جاهل بالحقيقة دي تبقى كارثة. إيه رأيكم ناخد دقايق نصلي ونشوف كل واحد يحط الأمر ده قدامه كده، دقايق قليلة ما قدامناش وقت كتير.